الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، وسلم تسليما إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو المجلس الثالث من مجالس الشرح المفهم على حصن المسلم، وكنا توقفنا في بيان بعض فضائل الذكر، وقد أسمعتكم حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم تضمن فضل الذكر، ووعدتكم وعليكم السلام بالوقوف على أظهر معانيه. هذا الحديث رواه الإمام مسلم، وكذلك رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه. إذن قلت روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر. الله تبارك وتعالى كلف ملائكته بوظائف، كل ملك له وظيفة، وأقل أحوال هذه الوظائف التسبيح والتكبير والتهليل والحمد. فالملائكة لم يخلقوا عبثا، إنما خلقوا لوظائف. فمنهم من كلف بإنزال الوحي كجبريل عليه السلام، ومنهم من كلف بالنفخ في البوق كإسرافيل عليه السلام، ومنهم من كلف بإنزال القطر من السماء وهو ميكائيل عليه السلام، ومنهم من كلف بالسؤال في القبر منكر ونكير، منهم من كلف بكتابة الأقوال والأعمال كرقيب وعتيد على قول للسلف، وكذلك منهم من كلف بقبض الأرواح كملك الموت، ومن الخطأ الشائع بين الجهال تسمية ملك الموت بعزرائيل، وليس هذا هو اسمه، لم يرد لا في النص الوحي ولا حتى عن بني إسرائيل أن نسمى ملك الموت عزرائيل، اسمه ملك الموت هكذا. هو مجرد لفظ تداوله العوام ولا دليل عليه. ومنهم من كلف بالجنة وهو خازن الجنة وهو رضوان عليه السلام، ومنهم من كلف بجهنم وهو مالك عليه السلام، وهكذا كل الملائكة. ومن هؤلاء الملائكة طائفة يقال لها الملائكة السيارة، وهي التي تمشي في الطرقات وتبحث عن مجالس الذكر كمجالسنا هذه، نرجو من الله ذلك. فمتى وجدتها ذهبت إليها ومكثت مع الذاكرين من معلمين ومتعلمين، يمكثون معهم، فيشعرون أولئك الذاكرون يشعرون بالأمن، فتغشاهم الرحمة والطمأنينة. قال رسول الله: يطوفون في الطرق يلتمسون، أي يبحثون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله ولا شك أن أرض الله تبارك وتعالى لا تخلو من الصالحين، ولا تخلو ممن يذكره ويسبحه من بني آدم. فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى يوم القيامة. فدل الحديث على أن الأرض لا تخلو من وجود أناس عباد لله تبارك وتعالى يعبدونه ويذكرونه. فإذا وجدتهم هؤلاء الملائكة تنادوا، أي نادى القريب منهم البعيد، تنادوا فيما بينهم، هلموا إلى حاجتكم، أي إلى الذي كنتم تبحثون عنه. نعم، لم أسمع. هلموا أي أقبلوا، تعالوا إلى حاجتكم، أي إلى ما كنتم تبحثون عنه. وهم كانوا يبحثون عن مجالس الذكر وعن أهل الذكر. قال صلى الله عليه وسلم: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. كيفية ذلك نؤمن بها، نؤمن أن لها كيفية وأن لها معنى، ولكن إدراك الكيفية وكنه هذه الكيفية لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. ولكن واجب على المسلم أن يؤمن بأن الملائكة فعلا تحف هؤلاء الناس إلى السماء الدنيا، ولا يسأل عن كيفية ذلك، لأن ذلك غيب. ولو كنت تعرف حقيقة الملائكة حينئذ نقول لك ستعرف كيفية الرفع إلى السماء. أنت لا تعرف كيفية الملائكة، لم تشاهد الملائكة، فكيف تشك في رفعهم إلى السماء مع أنك لا تعرف كيفيتهم؟ أي نعم، لكن هل نعلم كيفيتهم؟ نحن الآن في هذا المجلس نذكر الله، وهم الآن قد حفون بإذن الله ورفعون إلى السماء، هل أنتم في السماء؟ لكن ينبغي علينا أن نؤمن، ينبغي علينا أن نؤمن بأنهم رفعون إلى السماء. كيفية ذلك لا نعرفها، ولكن نؤمن بها. الله على العرش استوى، هل تعلم كيفية الاستواء؟ لا تعرفها، ولكن هل تؤمن بها؟ تؤمن بها. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في الغيبيات، تؤمن بكل ما جاء به القرآن والسنة وإن لم يدرك عقلك القاصر ذلك. نعم، يليق بمقامه تبارك وتعالى من دون كيف ومن دون لما. نعم، ولكن الذي قال هذا مالك ابن أنس. نعم، جاءه رجل فقال له: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال له الإمام مالك: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معلوم، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب، أخرج إني أراك من المبتدعة. هكذا قال له، هذا اللفظ الذي حققه كثير من المحققين، ومنهم من يذكره كما سمعتم الآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم منهم. مر معنا هذا في المجلس الماضي، في أن الله تبارك وتعالى يسأل أسئلة ليس المراد منها الجواب، وليس المراد منها والقصد منها أنه يجهل الجواب فهو يريد معرفته، معاذ الله. فربنا عز وجل علمه مطلق، لا يجهل شيئا ولكن يسأل سؤال تمنن ويسأل سؤال تكبر، لأن من صفاته تبارك وتعالى أنه يمن على خلقه وأنه يتكبر عليهم. ولهذا يوم القيامة عندما يسأل الله عز وجل الإنسان فيقول له ألم تفعل كذا ألم تفعل كذا، هل المراد أن الله عز وجل يجهل الجواب؟ لا، ولكن يمن عليه بهذه الطريقة أنه فعلا سيقر بأنه فعلها ومع ذلك يغفر له. وكذلك الشأن هنا، يريد ربنا دائما أن يتكبر على خلقه، والتكبر صفة كمال وصفة ذات لله تبارك وتعالى وحده، ويحرم على المخلوق أن يتصف بها، يحرم على المخلوق أن يتصف بها. فقد جاء في الحديث الكبرياء إزاري، قال الكبرياء إزاري والعظمة ردائي، فمن نازعني فيهما قذفته في النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فالتكبر في المخلوقين حرام، وفي الخالق صفة كمال وصفة ذات لا تنفك عنه. قال فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم منهم ما يقول عبادي، فيقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. يسبحونك أي يقولون سبحان الله وما كان في نحو ذلك، ويكبرونك أي يقولون الله أكبر وما كان في نحو ذلك، ويحمدونك أي يقولون الحمد لله وما كان في نحو ذلك، ويمجدونك ما معناها؟ يعظمونه بصفة عامة من المجد وهو الرفعة والعظمة. قال فيقول عز وجل هل رأوني؟ في بني الإنسان إذا أراد أحد أن يمدح أحدا أو أن يعظمه أو أن يذكر محامده ومحاسنه، هل يعقل أن يكون المذكور مجهولا؟ لا بد على الإنسان إذا مدح إنسان أن يكون الإنسان الثاني معروفا معلوما، قد سبق منه ما سيذكر هذا المادح. إلا الله تبارك وتعالى فإننا لم نره ومع ذلك نكبره ونمجده لما من به علينا من آثار ذلك. لكن هل رأينا ذاته؟ لم نرها، ولن يرى أحدكم ربه حتى يموت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيقولون لا والله ما رأوك. قال فيقول كيف لو رأوني؟ قال يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. لو رأينا الله عز وجل فإنه سنضاعف ما كنا نفعله من عبادات ومن طاعات، ولكن حكمة الله عز وجل بالغة، فالله عز وجل خلقنا غير قادرين على تحمل النظر إليه في الدنيا، ولهذا عندما سأل موسى عليه السلام ربه أن ينظر إليه قال له انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا أي كثبان من رمل. هذا فيه فائدة، ما هي هذه الفائدة؟ بما أن الجبل هو أشد خلقة من الإنسان من حيث العظم والصلابة، لم يقوى أمام بعض الله عز وجل، فكيف بالإنسان الذي هو أضعف من الجبل، هو أضعف منه بمرات كثيرة جدا. إذا كان الجبل صار دكا، لا شك أن الإنسان سيصير حاله أشد هونا من هذا الدك. وجاء في الحديث: لو أن الله كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه مد بصره، مد بصره. ولهذا في الجنة تبدل الخلقة، فيعطينا ربنا قدرة على رؤيته، بل مع هذه القدرة يعطينا لذة عظيمة جدا لا تضاهيها لذة قط. أعظم لذة أن تنظر إلى وجه ربك إن دخلت إلى الجنة. إذا لم تدخل إلى الجنة فإنك سترى الله نظرة عذاب ونظرة تهكم منه وألم. نعم نراه، نعم، ولكن ليس النظر الذي سيكون في المحشر هو نفسه النظر الذي سيكون في الجنة، نظر مختلف. ففي الجنة النظر سيكون لذة عظيمة جدا، مرة في الأسبوع. قررنا هذا العام الماضي وقلنا أن الجنة فوق السماوات السبع، وأن النار تحت الأراضين في أسفل الأرض، وهذا مر معنا في شرح كتاب التخويف من النار. قال: فيقول عز وجل: فما يسألوني. الأصحاب 3 علم 2، ربي يوفقكم إن شاء الله. يقول الله عز وجل: فيسألوني، أو فما يسألوني، فيقول الملائكة: يسألونك الجنة. فيقول الله عز وجل: وهل رأوها؟ الإنسان رأس ماله في هذه الدنيا أن يفوز في الآخرة، فخلقك الله عز وجل في هذه الدنيا لا كي تستقر. أنت لست في هذه الدنيا ستخلد، بل ستموت عما قريب. فإذا لم تجتهد في نيل الفوز الأكبر في الجنة فإنك ستخسر الخسران المبين. ولهذا بعض الناس نراهم يجتهدون في تحصيل الدنيا كأنهم سيخلدون، يلهثون وراء الوظائف ويلهثون وراء المال ويلهثون وراء النجاحات الدنيوية لهث الكلب المسعور، ويظن أن السعادة في تلكم الوظائف وأن اللذة في هذه الدنيا. لا ورب الكعبة، ما من سعادة في الدنيا إلا ويعتريها كدر، إلا ويعتريها شقاء. أما السعادة المطلقة والفوز المطلق هو الذي سيكون في الآخرة. وأول فرح بهذه السعادة عند سكرات الموت، فإنك ستبشر حينها بأنك إما من أهل النار أو من أهل الجنة. فرأس مالك في الدنيا هو البحث عن رضا الله عز وجل كي تدخل إلى الجنة. هذه الجنة التي صارت في صدور كثير من الناس مجرد ثقافة، بعدما كانت في صدور الصحابة عمل واجتهاد وهم وفكر دائم، صارت في صدور كثير من المسلمين مجرد ثقافة، يعلم أن هنالك جنة كما يعلم أن عاصمة اليمن صنعاء مثلا. بعض الناس هكذا حاله، يعامل النصوص الشرعية ويعامل الدين بصفة عامة كأنه ثقافة، فيظهر ذلك جليا من خلال أسئلته. فتجده يسأل عن اسم زوجة نوح أو شكل عصا موسى أو شكل سفينة نوح وهكذا، أسئلة لا يترتب عليها عمل، ليس فيها جلب للأجر أو درء للوزر، إنما ثقافة. بينما الصحابة لم يسألوا قط عن هذه الأسئلة التي هي من فضول العلم. وخير دليل، كم من سورة في القرآن مطلعها حروف هجائية ولم يرد في أي حديث أن الصحابة سألوا رسول الله وقالوا له يا رسول الله ما معنى ألف لام ميم، ما معنى حاميم؟ لماذا؟ لأن هذه الأسئلة أجوبتها لا فائدة فيها. الصحابة كانوا يسألون عن ماذا؟ عن الأسئلة التي فيها عمل في الجواب. الأعوام الماضية، مش العام الماضي، العام الذي قبل الماضي، في شرح اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، بدينا فيه لكن لم نكمل. عندما وصلنا إلى أشراط الساعة وعرجنا على قصة المسيح الدجال التي أخذت منا مجالس طويلة، عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن المسيح الدجال سيمكث في الأرض 40 يوم، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة ويوم كباقي أيامكم، عندما قال يوم كسنة، الصحابة مع علمهم أنهم لا يدركون المسيح الدجال لأن هنالك علامات تأتي قبل المسيح الدجال وهي أبعد منهم، لكن ماذا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا يا رسول الله إن كان اليوم كالسنة كيف نصلي؟ هذه الأسئلة. قالوا كيف نصلي؟ يوم كسنة ما فيهش 24 ساعة، إنما فيه حسب عدد ساعات العام. قالوا كيف نصلي؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقدرون لها قدرها، يقدرون لها قدرها أي يحسبون ما تعاهدوا عليه في الدنيا في أيامهم المعروفة، الوقت الذي بين الصلاتين، ويصلون هكذا. فمثلا بين العصر والمغرب مثلا 3.5 ساعات أو 4 ساعات، فهم تعارفوا في هذا في الدنيا أن هذا هو وقت ما بين العصر والمغرب، فيجعلون في بعد مرور كل 4 ساعات يصلون المغرب بعد العصر والعصر بعد العشاء. وقالوا الفقهاء، قالوا إنهم يجعلون الزمن المقتدى به هو زمن مكة. هذه مسائل في الفروع الفقهية تجدونها. فالذين يعيشون في القطبين، القطب الشمالي كأي المسلمين والجنوبي، تجد مثلا أناس هنالك تعلمون أن الشمس تطلع عليهم 6 أشهر، كيف يصلون؟ كيف يصلون؟ قالوا يجعلون العمدة في التوقيت توقيت مكة، توقيت مكة لأنها أوسط الأماكن وقوعا في الأرض، فأوسط الأماكن وقوعا في الأرض هي يعني موقع مكة، تجدون هذا جليا ومبسطا في كتب الفقه. نعم، إذن اجعلوا الجنة نصب أعينكم، والله فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. عندما تدخل الجنة سترى الفرق الذي بين نعيم الجنة وبين نعيم الوظيفة في الدنيا، وسترى الفرق بين الثراء الذي في الجنة وبين الثراء الذي تحلم به في الدنيا. فنعيم الجنة لا يفنى عنك، بينما الثراء في الدنيا والوظيفة إما أن تفنى هي عنك أو أن تفنى أنت عنها، تذهب عنك بسبب قدر من الله تبارك وتعالى، أو تذهب أنت عنها بسبب مرض معجز أو بسبب الموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال فيقول عز وجل: وهل رأوها؟ قال فيقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال عز وجل: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال: فمما يتعوذون، مما يتعوذون، هذا التعوذ تفسيره سيأتينا جليا إن شاء الله تعالى في بيان المتن وشرحه. مما يتعوذون أي مما يلجؤون إلي منه، مما يفرون إلي منه، هذا المقصود. فيقولون: من النار. فيقول عز وجل: وهل رأوها؟ فيقولون: لا والله يا رب ما رأوها. النار يا جماعة عذاب ما بعده عذاب، مرت معنا العام الماضي بتفصيل أو بتفاصيل أدق جدا، ولهذا الكلام فيها يطول جدا جدا، ومن أراد الاستفصال فعليه إلى كتب، فعليه بكتب التفسير، تفسير الآيات التي تحكي عن النار، كآيات الأعراف وكآيات سورة الهمزة وغير ذلك، فإنه سيجد الأعاجيب. هذه النار الذي أو التي لا نفكر فيها في اليوم إلا قليلا، سوداء، هي نار سوداء، ليست صفراء كالتي عندنا. ولهذا يقول السلف: إن كانت نار جهنم كنارنا لكفى. لو كانت نار جهنم فقط كنارنا التي نعيشها لكفاها عذابا وألما لجلود الإنسان، يعني لكفاها، يعني لكانت تفي بالغرض، ولكنها سوداء. قال فيقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال عز وجل: فأشهدكم أني قد غفرت لهم، فأشهدكم أني قد غفرت لهم. الضمير على من يعود؟ على المجتمعين لذكر الله عز وجل والمتعلمين. فأي خير أعظم من أن يقول ربنا الآن في ملئه الأعلى: أشهدكم أني قد غفرت لهم، وهو يقصدنا نحن. أي نعمة أعظم من هذه؟ سببها أننا اجتمعنا من أجل ذكره وتعلم دينه، خير عظيم جدا جدا، أسأل الله أن يعمنا به. قال: يقول ملائكة، ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم. ملك يتكلم، لأن الملائكة كما ذكرنا يشهدون بكل حق ويشهدون بكل ما رأوا وبكل ما أمروا به. فيقول الملك: إن هنالك رجل بينهم ليس منهم، أي لم يأتي من أجل ذكرك، إنما هو جالس فقط وهو لا يذكرك، كمن يكون مارا بمسجد فيسمع حلقة فيدخل وهو لا يفهم حرفا. الحلقة في علم الميراث مثلا، في علم النحو وأصول الفقه، وهو عامي لا يفهم شيئا، اسمه لا يعرف كيف يكتب، لكن يجلس. هل هذا يستفيد علما؟ لا يستفيد، ولكن يستفيد هذه الشهادة. يقول: ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال: فيقول الله تعالى: هم الجلساء لا يشقى بهم جلسهم. هم الجلساء لا يشقى بهم جلسهم. الجلساء أي الذين يجالسون، ولا يشقى أي لا يندم بهم جلسهم، أي لا نقول إن هذا الذي أتى إلى الحلقة ولا يفهم شيئا، لا نقول إنه خسر وقته أو ضيع وقته. شيخنا الفاضل أبو عبد الرحمن محمد بن خضة، هذا الشيخ المحدث، وهو من علماء الجزائر، قد من الله علينا بالدراسة عنده إلى يومنا هذا، لازلنا يعني ندرس. هذا الشيخ كيف بدأ يطلب العلم حتى صار محدثا، وهو من أبرز تلامذة الشيخ عبيد الله الأفغاني، وقد وفقه الله وأدرك ابن عثيمين. كيف بدأ؟ بدأ كما بدأ العوام جميعا، يصلون الصلوات الخمس في البيت. بدأ يصلي في البيت. في يوم من الأيام ما كانش كاين الماء في البيت، وما كانش يعرف أحكام التيمم. قال: ما نروح للمسجد نصلي. لما راح للمسجد توضأ صلى، بعد الصلاة كانت كاينة حلقة، كان كاين مجلس علم، قال: والله أجلس. من تلك اللحظة هو اليوم يدير في اليوم الواحد أكثر من خمس حلقات، يبدأ يدير حلقة من الساعة الثامنة إلى غاية الساعة الثانية عشرة، وهو مرهق يعني كثر ما يتأذى بسبب التعليم، وهو في مسجد الهدى بمدينة حجوط. هذا مثال. هو لما راح يحضر الحلقة هذه باش يستفاد؟ لا، شاف هجلس، لكن البركة بركة الملائكة الذين نقلوا اسمه، لأن في الحديث فيهم فلان أي باسمه. من أنت حتى ينطق اسمك عند الله عز وجل بين ملائكته؟ إذن كان هذا حديث عظيم جدا في فضل الذكر. وعندنا حديث آخر يقول فيه الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج معاوية على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ معاوية ابن أبي سفيان أمير المؤمنين وخال المؤمنين رضي الله عنه، قال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله. فقال رضي الله عنه الله ما أجلسكم إلا ذاك، أي حقا ما تقولون، يعني لم يجلسكم في هذا المجلس إلا الله عز وجل. قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني. ما معنى هذا الكلام؟ هو استحلفه، وعادة الاستحلاف له مقاصد، فأنت لا تستحلف إنسانا لمعنى مجرد، بل لا بد أن يكون عندك مقصد من هذا الاستحلاف. من بين المقاصد التأكيد كما هو في هذا المقام. نحن إذا قيل لنا في كلام وفي معنى قل والله، قل له تكذبني، تسيء به الظن. لا، ليس الحلف دائما حرام أو مكروه، لا أبدا. فإذا كان من أجل التأكيد فهو جائز، ولهذا كان كثر ما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده، والذي نفس محمد بيده، والذي لا إله غيره، مع أنه لم يستحلفه أحد. فالحلف ليس دائما حرام، وإنما الحرام هو الحلف والقسم على الكذب، فإن هذا من كبائر الذنوب. نعم. معاوية رضي الله عنه قال ما كان أحد بمنزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني. هذا فيه دلالة على أن معاوية رضي الله عنه كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان على دراية بأحاديثه صلى الله عليه وسلم من غيره. قال وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. رأيتم اهتمام الصحابة؟ جلسوا يشكرون الله ويحمدونه على ماذا؟ أعظم نعمة، وهي الهداية إلى الإسلام. فمن المصائب أن تولد بين النصارى وبين اليهود، وتنشأ على كره المسلمين وعلى استنقاصهم، فلا تهتدي إلى الإسلام عياذا بالله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله ما أجلسكم إلا ذاك. قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. ما الذي حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الاستحلاف؟ أنه جاءه جبريل فقال له يا محمد إن الله يباهي بأولئك القوم ملائكته. يباهي، ما معنى يباهي؟ نعم، لا نقول يفتخر ولكن ولا حتى يتفاخر، نعم يعتز بهم، يعني يذكر محامدهم ويثني عليهم، يثني عليهم بالخير والفضل. بين من؟ بين الملائكة. بسبب ماذا؟ جلوسهم لذكره تبارك وتعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل، هذا حديث قدسي، نعم، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم أو من ملأه. وهذا رواه البخاري ومسلم. والحديث فيه وقفات. الوقفة الأولى: أنا عند ظن عبدي بي. فعلى الإنسان أن يحسن الظن بربه وأن لا يسيء الظن بربه. كيف يحسن الظن بربه؟ أن يقول: إن أنا عملت فإن الله سيغفر لي، إن أنا عصيت فإن الله سيعذبني. هذا هو إحسان الظن. نعم، تسليم الأمر كذلك. فالإنسان إذا ابتلي بشيء في جسمه أو في ماله أو في من يحب، فسلم أمره لله عز وجل على أن ذلك خير له وربه أراد له ذلك لخير له، فإنه إحسان ظن به. وأنا معه إذا ذكرني. أنا معه بماذا؟ ليس بذاته. معية بمعنى أنا معه أي بنصرته وتأييده وحفظه، وليس معه بذاته. أهل السنة والجماعة يعتقدون أن معية الله معية إما عامة وإما خاصة. فالمعية العامة هي العلم، والمعية الخاصة هي النصرة والتأييد. فالمعية الخاصة لمن؟ للمؤمنين. والمعية العامة هي لجميع الناس. أما المخالفون من المعتزلة والأشاعرة فإنهم يقولون إن الله مع الناس بذاته، مع الناس بذاته ليس بعلمه. واضح؟ هذا هو الفرق. الناس يقولون إن الله في كل مكان، هذا خطأ، إلا إذا قيدت وقلت بعلمه وليس بذاته، لأن الله بذاته فوق العرش مستوى عليه يدبر الأمر، وليس بذاته مع الناس، وليس بذاته مع المخلوقين. الوقفة الثالثة في قوله صلى الله عليه وسلم: فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. فيه دليل على أن لله عز وجل نفس كما تليق به تبارك وتعالى. وفيه دليل على أن من كلام الله عز وجل الكلام النفسي والذكر النفسي كما يليق به تبارك وتعالى. كما للإنسان نفس وكلام نفسي، فإن الله عز وجل له نفس وكلام نفسي، وشتان بين المخلوق والخالق. ولهذا في المقابل ماذا قال؟ وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ، أي جهرت باسمه وأعلنت اسمه في ملأ خير منه. أنت لما تذكر الله عز وجل في نفسك ربك لا يظلمك، فإنه يذكرك كذلك في نفسه. وإذا ذكرت الله عز وجل بين الناس كأن دعوت إليه ونصرته وبينت شبه المخالفين فيه، فإن هذا ذكر لك أو ذكر له منك، فإنه سيذكرك كذلك في ملأ خير من ملائك، ومعنى ذلك الملائكة. فهذا فيه فضل الذكر، وهو أن يذكرك الله بين الملائكة. وبين الله عز وجل أن سبب السبق في كل شيء وسبب الفوز في كل شيء هو ذكره تبارك وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم لرجل جاءه فقال له: يا رسول الله، إن الشرائع قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. فقال: لا يزال لسانك رطب أو رطبا من ذكر الله عز وجل. والذكر المراد به في هذا الحديث هو الشهادتان، ويدخل في ذلك كذلك سائر الأذكار. فالتوفيق الذي هو من الله تبارك وتعالى في التمسك بالدين الحق من أسبابه كثرة ذكر الله عز وجل. وذكر الله عز وجل فيه من الحسنات ما لا يعلم ذلك إلا الله تبارك وتعالى. فعن عبادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. وهذا حديث رواه الترمذي رحمه الله، وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في تخريج أحاديث الكلم الطيب. تخيل إذا قلت: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، كم من مؤمن على وجه الأرض لا يعلم عددهم إلا الله، بكل واحد منهم لك به حسنة. سبب ذلك أنك دعوت في جملة ثانية أو نصف ثانية، ولكن بالإخلاص. ونختم الأحاديث بقوله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، أي الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى. الله أكبر. هذا حديث يعني أنا اقتصرت عليه لأنه لا يعدله حديث في الفضل، في بيان فضل الذكر. هو خير الأعمال، وهو أفضل من إنفاق الذهب ومن إنفاق الفضة، وهو أفضل من الجهاد في سبيل الله. ذكر الله عز وجل. نختم بهذا إن شاء الله، وسنشرع إن شاء الله تعالى الأسبوع المقبل في حصن المسلم، فأحضروه معكم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.